بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 116 من تفسير النسفي. ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لئلا يكون لها مزكيا، وليبين أن ما فيه من الأمانة بتوفيق الله وعصمته، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي من الزلل، وما أشهد لها بالبراءة الكلية، ولا أزكيها في عموم الأفعال أو في هذه الحادثة لما ذكرنا من الهم الذي هو الخطرة البشرية، لا عن طريق القصد والعزم. إن النفس لآن بيان، بيان لكل. وقوله: ما نثبت به فؤادك، بدل من كلا. وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة أو في هذه الأنباء المقتصة، ما هو حقه، وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومعنى تثبيت فؤاده زيادة يقينه، لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب. وقل للذين لا يؤمنون من أهل مكة وغيرهم: اعملوا على مكانتكم، على حالكم وجهتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون، على مكانتنا. وانتظروا بنا الدوائر، إنا منتظرون أن ينزل بكم، نحو ما اقتص الله تعالى من النقم النازلة بأشباهكم. ولله غيب السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية مما يجري فيهما، فلا تخفى عليه أعمالكم، فلا تخفى عليه أعمالكم. وإليه يرجع الأمر كله. في الحاشية: واحد في الأصل المخطوط يرجع، وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله عز وجل. فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك، فينتقم لك منهم. يرجع نافع وحفص، فاعبده وتوكل عليه، فإنه كافيك وكافلك. وما ربك بغافل عما تعملون. وبالتاء مدني وشامي وحفص، أي أنت وهم على تغليب المخاطب. قيل: خاتمة التوراة هذه الآية. وفي الحديث: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى. اللهم أصلحنا وارزقنا حق التوكل عليك يا أرحم الراحمين. في الحاشية: واحد في الأصل المخطوط يعملون، وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو والحسن وعيسى بن عمر، معجم القراءات القرآنية، اثنان رواه الحاكم في المستدرك والديلمي في الفردوس بلفظ من أحب أن يعزه الله فليتوكل على الله. وقال الذهبي في إسناده هشام بن زياد متروك ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث. سورة يوسف عليه السلام ترتيبها 12 آياتها 111. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة إلى آيات هذه السورة. والكتاب المبين السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة. آيات السورة الظاهر آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب أو التي تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشر، أو الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها لنزولها بلسانهم، أو قد أبين فيها ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف عليه السلام. فقد روي أن علماء اليهود قالوا للمشركين سلوا محمدا لمن تقال آل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن قصة يوسف عليه السلام. إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف عليه السلام في حال كونه قرآنا عربيا. وسمى بعض القرآن قرآنا لأنه اسم جنس. أعيد، أي أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف عليه السلام في حال كونه قرآنا عربيا. وسمى بعض القرآن قرآنا لأنه اسم جنس يقع على كله وبعضه. لعلكم تعقلون، لكي تفهموا معانيه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، كما في سورة فصلت وتابع. نحن نقص عليك أحسن القصص، نبين لك أحسن البيان. أعيد، نحن نقص عليك أحسن القصص، نبين لك أحسن البيان. والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها عن الزجاج. وقيل القصص يكون مصدرا بمعنى الاقتصاص، تقول قص الحديث يقصه قصصا، ويكون فعلا بمعنى مفعول كالنفض والحسب. فعل الأول معناه نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا إليك هذه السورة على أن يكون أحسن منصوبا نصب المصدر لإضافته إليه، والمقصوص محذوف لأن بما أوحينا إليك هذا القرآن مغن عنه، والمراد بأحسن القصص أنه اقتص أو اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب، فإنك لا ترى اقتصاصه في كتب الأولين مقاربا لاقتصاصه في القرآن. وإن أريد بالقصص المقصوص فمعناه نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث، وإنما كان أحسن لولا كان من القرون من قبلكم. فهلا كان هو موضوع للتخصيص، ومخصوص بالفعل أولو بقية، أولو فضل وخير، وسمي الفضل والجود بقية لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله، فصار مثلا في الجودة والفضل. إذن في الجودة والفضل، ويقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم، ومنه قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. قبل المتابعة في الحاشية عند الحديث إن الصلوات الخمس في الحاشية واحد رواه محمد بن نصر كما في كنز العمال بلفظ إن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب، ورواه الحاكم بلفظ الصلاة المكتوبة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اثنان رواه أحمد والترمذي، ثلاثة رواه الترمذي. أتابع بعون الله تعالى. ينهون عن الفساد في الأرض. عجب محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمته أنه لم يكن في الأمم التي ذكر الله تعالى إهلاكهم في هذه السورة جماعة من أولي العقل والدين ينهون غيرهم عن الكفر والمعاصي إلا قليلا ممن أنجينا منهم، استثناء منقطع أي ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي، ومن في ممن أنجينا للبيان لا للتبعيض، لأن النجاة للناهين وحدهم بدليل قوله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا في سورة الأعراف، واتبع الذين ظلموا أي التاركون للنهي عن المنكر، وهو عطف على مضمر أي إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد، واتبع الذين ظلموا شهواتهم، فهو عطف على وعيد واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف على نهوا ما أترفوا فيه أي اتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والترفه من حب الرئاسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونبذوه وراء ظهورهم، وكانوا مجرمين اعتراض وحكم عليهم بأنهم قوم مجرمون. وما كان ربك ليهلك القرى، اللام لتأكيد النفي، بظلم أعيد، وما كان ربك ليهلك القرى، اللام لتأكيد النفي، بظلم حال من الفاعل أي لا يصح أن يهلك الله تعالى القرى ظالما لها، وأهلها قوم مصلحون، تمزيها لذاته عز وجل عن الظلم، وقيل الظلم الشرك أي لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم، لا يضمون إلى شركهم فسادا آخر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي متفقين على الإيمان والطاعة عن اختيار، ولكن لم يشأ ذلك. وقالت المعتزلة هي مشيئة قصر، وذلك رافع للابتلاء فلا يجوز. ولا يزالون مختلفين في الكفر والإيمان، أي ولكن شاء أن يكونوا مختلفين لما علم منهم اختيار ذلك. إلا من رحم ربك، إلا ناسا عصمهم الله تعالى عن الاختلاف فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه، ولذلك خلقهم أي ولما هم عليه من الاختلاف. فعندنا خلقهم للذي علم أنهم سيصيرون إليه من اختلاف أو اتفاق، سيصيرون إليه من اختلاف أو اتفاق، ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم سيصيرون إليه، كذا في شرح التأويلات. وتمت كلمة ربك، هي قوله للملائكة، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لعلمه بكثرة من يختار الباطل والعياذ بالله عز وجل. وكل التنوين فيه عوض من المضاف إليه، كأنه قيل وكل نبأ وهو منصوب بقوله، أو كل نبأ وهو منصوب بقوله نقص عليك، وقوله من أنباء الرسل بيان لكل، وقوله ما نثبت به فؤادك بدل من كل، وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة أو في هذه الأنباء المقتصة ما هو حق، وموعظة وذكرى للمؤمنين، ومعنى تثبيت فؤاده زيادة يقينه، لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.